أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. بعد أن فرغ الشيخ من الحديث عن أسماء الله تعالى وصفاته وأنها قديمة وتوقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله أو يصفه باسم أو صفة غير واردة في الكتاب أو في صحيح السنة المتواترة، قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. قوله وكل نص يصح قراءة كل بالرفع على أنه مبتدأ، وجملة أوله خبر، وبالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال. والمراد بالنص هنا ما قابل القياس والإجماع. ما قابل القياس والإجماع. وكل نص يعني المنصوص عليه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنص هو الدليل من الكتاب والسنة، هذا هو إيه؟ هذا هو النص. وليس المراد به ما قابل الظاهر، وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره. إذا كان هذا هو المراد لم يمكن تأويله. يعني ليس المراد بالنص هنا اللي هو إيه؟ الظاهر الكلام، الظاهر المعنى، لا، هو يقصد الدليل من القرآن أو السنة. لأن النص الظاهر المعنى لا يؤول، وإنما يؤول المشتبه أو المتشابه. أما النص الظاهر فلا يؤول، لأن معناه إيه؟ مفهوم. وقوله أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره. والمراد من التشبيه المشابهة لا فعل الفاعل، يعني أوهم المشابهة للحوادث. يعني أي نص من القرآن أو من السنة يوهم تشبيه الله تعالى بالخلائق يجب إيه؟ تأويله. يجب تأويله. لأن احنا درسنا في الصفات السلبية المخالفة للحوادث، يبقى إذن أي نص يوهم المشابهة للحوادث يبقى يجب تأويله قولا واحدا. وقوله أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، يعني يصرف عن ظاهره المعنى الظاهر منه يصرف ويؤول حتى نبتعد عن مشابهة المولى للخلائق سبحانه وتعالى. يبقى لا بد أن يؤول تأويلا تفصيليا، وهذا مذهب الخلف، وهم من كانوا بعد 500 الأولى أو بعد 300 الأولى، يعني في خلاف في الخلف. من هم الخلف؟ من جاءوا بعد 500 الأولى أو بعد 300 الأولى. والسلف من كانوا في القرون الخمسة الأولى أو في القرون الثلاثة الأولى. خلاف بين العلماء. أوله أو فوض. يبقى التأويل ده رأي الخلف، والتفويض مذهب السلف الصالح اللي هم ايه 500 الاولى او 300 سنة الاولى. اوله او فوض اي بعد التأويل الاجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره. خلي بالك، يعني التأويل مذهب السلف والخلف الاثنين، بمعنى صرف اللفظ الموهم للمشابهة عن الظاهر. لازم لابد، والأمثلة جاية إن شاء الله. فبعد هذا التأويل فوض المراد، فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف، وهم من كانوا قبل 500 أو القرون الثلاثة الأولى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ويقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم، ولما فيها من مزيد الوضوح والرد على الخصوم، وهي الأرجح، ولذلك قدمها المصنف. وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مراد لله تبارك وتعالى. يعني هنا الشيخ البيجوري رجح التأويل على مذهب الخلف علشان الرد على الملحدين الذين يشبهون الله بخلقه، فلا بد من التأويل مع بيان المعنى المراد حتى يسد الباب على الملاحدة الذين يريدون أن يشبهوا الله تعالى بالخلائق. فلا بد من الرد عليهم، لابد. فالخلف أول تأويلا تفصيليا حتى يرد على الملاحدة. أما يعني الصحابة والتابعون وتابع التابعين رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يسلمون إيه بالآية ويقرؤونها على ظاهرها، ولكن لا يعتقدون الظاهر. لازم لابد من التأويل، ولكن يقولون الله أعلم بمراد، الله أعلم بمراد. يقولوا نقرأها على ما جاءت، لكن المعنى نقول الله أعلم بمراد سبحانه وتعالى. وبعدين قال ورم تنزيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض. ورم تنزيها أي اقصد تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، مع تفويض علم المعنى المراد إليه سبحانه وتعالى. ولذلك السلف دايما يأتون في التفسير خاصة تفسير القرآن يقول لك ايه والله تعالى اعلم واحكم، والله تعالى اعلم بمراده، والعلم عند الله تعالى، وهكذا. يعني ما يقطعش ايه بان هو ده المعنى المراد، لا، لازم يقول والله اعلم بمراده وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. فظهر مما قررنا اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره، لأنه يوهم التشبيه، يوهم تشبيه المولى بالخلق، يبقى لابد من التأويل. بس الخلف يفصل ويبين المعنى المراد، والسلف يؤولون ويقولون الله أعلم بمراده. بل لأنهم يصرفون الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، لأن ظاهر اللفظ مستحيل، مستحيل أن يكون الله تعالى شبيها بخلقه، ها؟ زي يد الله فوق أيديه أو الرحمن على العرش استوى. لو اعتقدت الظاهر تكفر، ها؟ يعني تقول ايه ربنا له يد، لا، لازم في اول عاد الخلف يقولوا هنا كناية عن القدرة، يد الله فوق ايديهم اي قدرة الله فوق قدرتهم. حتى العرب كانوا يقولون فلان له يد على هذه البلد، يعني له قوة وله سيطرة، له يد. ده كمثال يعني. لكن السلف اللي هم الصحابة والتابعين والتابعين رضي الله عنهم يقولون يدا، لكن نفوض يعني معناها إلى الله تعالى. يد لا كالأيادي، يعني لا تشبه أيدي الخلق، سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولا يحيطون به علما. وبناء لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين، بناء على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيكون معطوفا على لفظ الجلالة. وعلى هذا فنظم الآية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وجملة يقولون آمنا به مستأنفة لبيان سبب التماس التأويل، أو نقف على وما يعلم تأويله إلا الله وقت لازم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى هذا فقوله والراسخون في العلم استئناف، الواو مش للعطف وإنما للاستئناف. وعلى المذهب الأول أن الواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس قال وأنا منهم، يعني وأنا من الراسخين في العلم ممن يعلم تأويله. هما مذهبان يعني عند الصحابة والتابعين وتابع التابعين في الآية نفسها. يعني قال وذكر مقابله في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي كالمجسمة الذين يعتقدون أن الله جسم يشبه إيه أجسام الخلق. فمنهم من قال إنه على صورة شيخ كبير، ومنهم من قال إنه على صورة شاب حسن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى، لأن ده طبعا كفر، هذا كفر وإلحاد. من اعتقد أن الله له صورة تشبه صورة شيخ أو شاب يبقى كفر وألحد في دين الله، لأنه معارض للقرآن اللي قال إيه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالمجسم كافر، الذي يعتقد أن الله جسم إنما يعبد صنما وليس إله. والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمة الملاحدة والمشبهة على تأويل ذلك، يعني اتفق أهل الحق على التأويل ما عدا أهل الزيغ وأهل الإلحاد والكفر الذين يجسمون الله تعالى ويعتقدون أنه جسم يشبه الحوادث. بل لوجوب وذلك لوجوب تنزيهه تبارك وتعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره. فمما يوهم الجهة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها، فوقية لا نعلمها. والخلف يقولون المراد بفوق التعالي والعظمة، يخافون ربهم من فوقهم أي من عظمته سبحانه وتعالى وتعالي. فالمعنى يخافون يعني الملائكة ربهم من أجل تعاليه في العظمة وارتفاعه فيها. ليه؟ لأنه لو اعتقد الظاهر يبقى كأن الله فوق الملائكة، يبقى أثبت الجهة لله، والجهة دي لا تكون إلا للحادث. نقول ده ساكن فوق ساكن تحت ساكن يمين ساكن شمال، لكن الله لا يقال له ذلك. ليه؟ لأنه كان الله ولا شيء معه، ده الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، كل هذه ألفاظ الحديث. العلماء قالوا معنى الحديث وهو الآن على ما عليه كان. ليه؟ لأن هو اللي خلق الجهات، خلق الجهات الست سبحانه وتعالى، الفوق والتحت واليمين واليسار سبحانه وتعالى والأمام والخلف، فهو منزه إيه عن الجهات الست، لأنه هو واجب الوجود من قبل كل هذه الأشياء، كان الله ولم يكن شيء قبله. يبقى تعيين الجهة هذا إلحاد، إلحاد. يبقى فلابد من التأويل، يخافون ربهم من فوقهم. إما نقول الفوق يعلمه هو، وإما نقول المراد بالفوق أي التعالي والعظمة، يخافون ربهم من عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. خلوا بالكم الكلام ده مهم جدا، ويجب على كل مسلم أن يتعلمه. خلوا بالك عشان الشيطان برضو ما يسولش الإنسان شبهات في عقله فيكفر والعياذ بالله. نعم. ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لأن ظواهر اللفظ استوى بمعنى جلس، والعرش هو سرير الملك. طب يعني ربنا عنده عرش، يعني جزه عنده سرير بيقول عليه؟ لا. السلف الصالح يقولون لما سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الآية قال ايه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال والإيمان به واجب، يعني لابد أن تعتقد أن الله على العرش استوى. لكن كيف؟ نعرف ولا يحيطون به علم. ولا يحيطون به علم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلا هتشبه المولى بالملك اللي بيقعد على العرش. يبقى أنت كده إيه؟ تصورت المولى جسم وحل في مكان. وهو ليس جوهرا ولا عرضا سبحانه وتعالى، ليس جسما ولا جوهرا حتى يحل في مكان، لأن الحلول ده من صفات الأجسام. لفلان حل في المكان والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فالسلف يقولون استيلاء لا نعلمه، استواء لا نعلمه، أو نعتقد أن الرحمن على عرش استوى. والخلف يقولون المراد بالاستيلاء، المراد بالاستواء الاستيلاء والملك، يعني استولى عليه وملكه كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق، يعني استولى عليه وملكه من غير سيف ودم مهراق. ده الخلف، هم طبعا الاول يصرف اللفظ عن ظاهره ويبين المعنى علشان برضو ايه عوام الناس الشيطان ما يضحكش عليهم ويصور لهم ان المولى ايه له سرير ويجلس عليه. ايوه سبحانه وتعالى. وسأل رجل الإمام مالكا عن هذه الآية فأطرق رأسه ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج. السؤال عنه بدعة ليه؟ لأنه محدش من الصحابة ولا من التابعين قبل الإمام مالك يعني تجرأ على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أو من التابعين سأل حد من الصحابة. السؤال عنه بدعة يعني محدث، لم يحدث إلا الآن. طب ليه؟ ولذلك في حديث البخاري يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يسأل عن المتشابه فاعلموا أنه ممن سمى الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والكلام اللي قاله الإمام مالك ده مروي كما قال الحافظ السيوطي في الإتقان، مروي عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها، مروي عن السيدة أم سلمة في تفسير الآية نفسها، يعني إنه قالت برضو إيه الكيف الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ونحن مصدقون صلى الله عليه وسلم. بل ثم أمر به فأخرج من مالك، لأن هذا الرجل ممن سمى الله من الذين في قلوبهم زيغ، يعني ليس من المؤمنين. وسأل الزمخشري الغزالي، سأل أبا حامد الغزالي رضي الله عنه، فأجابه بقوله: إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف؟ يعني المولى لا يسأل عنه بأين ولا بكيف. والتي سألها الجارية، التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أين الله، فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة، سألها عن المكانة، سألها عن مكانة الله عندها مش عن مكان الله. ده سؤال لا يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا، سؤال عن المكانة. يقول أين فلان؟ يقول لك ده وصل، ده في السماء، ده رجل عالي. يبقى سؤال عن ايه؟ عن المكانة، لأن الله تعالى يعني لا يشار إليه، لا يقال في مكان كذا، أنه ده يبقى حل. ها؟ بعدين وارد في السنة طبعا في الحديث أنه السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي كحلقة ملقاة في ثلاث من العرش، يعني العرش ده أعظم من السماوات والأرض والكرسي، يعني أشياء فوق تصور العقول. لأنه خلي بالكم برضو إحنا في عصرنا هنا في جماعة من المشبهة عاملين نفسهم حنابلة تبع الإمام أحمد وهو بريء منهم طبعا، بيجوا في الفضائيات ويقول لك الله تعالى من فوق سبع سماوات، الله تعالى من فوق عرشه قال، ويشاور على ربنا فوق. إزاي يعني؟ كيف مثلا يعني؟ هذا زيغ والعياذ بالله، هذا زي الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل عن الآيات دي المتشابهة دي قال: الآيات المتشابهات صناديق مقفلة. شفت؟ صناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها، واعتقادها تلاوتها. صناديق مقفلة يعني لا يعلمها او لا يعلم معناها الا الله تبارك وتعالى. خلي بالك علشان ايه ما تبقاش معلوماتك في المولى مشوشة، لان التشويش فيها يكسرك على طول. خلي بالك. نعم وليه اي يقولون امنا به، وده كلام السلف، كلام السلف انه ايه والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، يعني نؤمن به ونفوض علمه اليك. هذا الصناديق المقفلة، نفوض علمه علم المتشابه الى الله تبارك وتعالى، لانه هو من ناحية الظاهر، من ناحية اللفظ مفهوم المعنى، لكن معناه لا يليق بالله تعالى، المعنى الظاهري ما يليقش، يبقى لابد من ايه؟ من تأويله. فاحنا نفوض في التأويل علمه، علم معناه الى الله. هذا معنى الاستواء غير مجهول. كلام الامام مالك، الاستواء غير مجهول لانه معروف معناه استولى، معنى استوى بمعنى جلس، لكن هل تليق كلمة جلس بالله؟ ينفع؟ لان الجلوس والوقوف والمجيء والذهاب من صفات مين؟ الحوادث. يبقى لابد من الايه؟ من التأويل. فالله تعالى لا يقال اين ولا كيف. فالسؤال عن اين؟ عن المكان. والكيف ده بيسأل فيه عن ايه؟ عن الصفة. ما صفته؟ كيف فلان؟ وكيف حاله؟ ما ينفعش، ما ينفعش. بيسأل بيه عن الحوادث، اين وكيف؟ يسأل بيها ايه؟ عن الحوادث لا عن الله تعالى. ليه؟ لانه لا يعلم الله الا الله. سيدنا ابو بكر كان يقول ايه؟ ترك الادراك ادراك، والبحث عن ذات الله اشراك. اشراك ليه؟ لانه بيشبه المولى بالصنم. البحث عن ذات الله اشراك. فهو لو اعتقد ان المولى ده جسم او جوهر، يبقى كده ايه؟ جعله مشابها للحوادث، يبقى هو وعابد الصنم واحد. لكن هنا المولى لا يعلم الله الا الله. ولذلك هو سبحانه مقدس عن الاين والكيف. منزه عن زمن واين كما قال الشيخ. قال ثم جعل يقول الامام ابو حامد يكلم الزمخشري المفسر، قل لمن يفهم عني ما اقول، فسر القول فذا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه قصرت والله اعناق الفحول. يعني معرفة المولى ده سر غامض قصرت عنه اعناق فحول العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم. انت لا تعرف اياك ولا تدري من انت ولا كيف الوصول. ولذلك القرآن قال ايه؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. انت فكر في نفسك. فمن عرف نفسه عرف ربه، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه، من عرف نفسه عرف ربه. انت عندك الروح ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. عندك روح تخش الجسم وتنفخ فيه، في الاول بيبقى هو والخشبة واحد، مجرد ما تخش فيه تلقاه خف وقام ومشى وتكلم. سر لا يعلمه الا هو المحيي المميت سبحانه وتعالى. وزن الانسان بعد الموت بيبقى أثقل مما هو حي. قال نشوف نوزن الروح دي اللي طلعت، تطلع لها كم كيلو. بيبقى أثقل من الايه؟ مع انها جسم. شفت ازاي؟ يعني باتفاق العلماء الروح جسم، لأن القرآن أطلق عليها أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أخرجوا أنفسكم فأدلة القرآن كلها تدل على أن الروح جسم، لكن جسم لا يعلم حقيقته إلا الله. ساعة تخش الجسم هي نفسه تخفف الجسم، هل الجسم خفيف، تخرج تلاقي الجسم ثقيل جدا. تعال شيل واحد ميت او شيل واحد نايم، شوف، لان النوم الموت الاصغر. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت مش هترجع ثاني الروح خلاص، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى اللي هي بتاعه النائم، يقبضها الى اجل مسمى ساعة اثنين ثلاثة ويردها له تاني، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. سبحانه وتعالى، ادي حتة بس فيك انت ومش عارفها، عم يقول له هو كده حتة موجودة فيك وانت عاجز عن ادراكها، عن ادراك الروح التي بين جنبيك موجودة فيك وانت مش مدركها كوجود الايه الزبد في اللبن. انت تقدر تمسك الزبد في اللبن، هو موجود فيه لكن تقدر فيه تدرك، ولا هو فين، يمين شمال فوق تحت، مفيش، هو الزبد موجود في اللبن. فالروح كذلك، ولذلك مشتبكة مع البدن كما قال الإمام مالك كاشتباك الماء بالعود الأخضر، يعني سارية سارية في الجسم كاشتباك الماء في الايه في العود الأخضر. والإمام مالك قال ولها صورة كصورة الجسد، بدليل انك انت بتشوفها في الرؤية، تقول ايه انا شفت فلان الشيخ عبد الله في المنام، طب ما هو قاعد نايم جسمه في البيت ما اتحركش من السرير، اما انت شفت ايه، شفت الروح. يبقى كلام الامام مالك على انها صورة كصورة الجسد صحيح، زي ما قال الشيخ اللقان ولمالك إن هي كصورة الجسد فحسبك النص بهذا السند، وبتيجي تخش فيك وتطلع منك وانت مش شايف. ولذلك هو قال انت لا تعرف اياك ولا تدري من انت ولا كيف الوصول، انت لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. يعني شوف حتة شحنة عما تشوف بيها، شوف حتة شحنة بتشوف بيها، سبحان الله، حتة لحمة بتتكلم بيها لسانك ما شاء الله عليك. ها شفت ازاي، وابنك دي عظام بتسمع بيها، يبقى اسمع بعظم وانطق بلحم وابصر بشحم، سبحان الله، تلاقي فيك البحار زي ما يقولوا، الريق ماء عذب، الدموع ميه مالحه مالحه، الاذن فيها ميه مره، كله طالع منك، انت لحد جالك حط لك حاجه من بره. يعني فيك حاجات سبحان الله، هذا سر خلقه الله تعالى لا ندري ما هو، سبحان الله، فيك حاجات تنزه الزرع تجز ويطلع تاني، الشعر اهو تجز على اخر اسبوعين تلقى زي ما هو، سبحان الله. في حاجات تشبه الخشب فيك عظامك عم ينشروها ويدبولها مسامير وركبولها شرايح زي ما كنا حنصلح باب لو دخلت انت قسم العظام تلاقي ورشة نجارة مناشير ومسقاب بيسقب وشواكيش مفصلات سبحان الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب شوف انت بتاكل ورب سبحانه وتعالى بيفصل كل حاجة جوه الدهون لوحدها والبروتينيات لوحدها والسكريات والنشويات والأملاح كل حاجة تروح للمكان المخصص ليه واللي تنتفع بيه وهو في أنفسكم شوف علشان انت لما تنظر في نفسك تعرف انه ايه هناك الخالق القادر الذي خلق كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى تعرف هذا المولى من عرف نفسه عرف رب طب إذا كنت أنا عاجز عن إدراك حقيقة أنا فكيف أدرك المولى تبارك وتعالى هذا أمر بعيد بعيد كل البعد ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول ولذلك كثير جدا من الأطباء الغربيين يعني هداهم الله للإسلام من خلال تركيبات الإنسان بأجزائه يعني عرفوا الله تعالى من خلال تشريح الإنسان آمن اللي كان عم يقول قبل كده ايه ده ما فيش خالق للكون خالص شفت ازاي لكن لما يعني اراه الله تعالى الايات الكبرى آمن بس ده طبعا بعد سبق الايه العناية والسعادة ليه ها السعادة قبل الولادة ها وبعدين بيقولوا ايه اين منك الروح في جوهرها هل تراها فترى كيف تجول الروح موجودة في الجسم تيجي تنام تطلع منها ما شاء الله تروح مكة تروح المدينة تروح القهوة تروح النادي تروح طبعا على حسب ايه ما بتتغذى هي كل واحد يروح وطبعا تتغذى على حاجة معينة وبعدين ترجع عليك تاني تطلع منك وترجع تاني سبحان القادر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري إذا وضع جنبه على الأرض قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها يعني قبضتها وأمت خلاص وإن أرسلتها مرة أخرى فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين شفت الكلام شوف التفويض للمولى سبحانه وتعالى أين منك الروح في جوهره هل تراها فترى كيف تجول وكذا الأنفاس هل تحصرها لا ولا تدري متى عنك تزول شوف انت بتتنفس كم نفس بعض العلماء الربانيين عد الأنفاس في 24 ساعة لجهة 70,000 نفس كما قال سيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه، قال فكان يذكر الله تعالى بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس رضي الله عنه. لكن شوف انت تتنفس كم مرة في الدقيقة وفي الساعة وفي اليوم وفي الشهر وفي السنة. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة. قال المفسرون قال إنما نعد لهم الأنفاس عدة. ولذلك أهل السنة يقولون في وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. في الجوهرة هنا يقول هو أنفاس معدودة في أماكن محدودة. ازاي يعني انت معدود لك كم نفس هنا في الجامعة، ومعدود لك كم نفس في البيت، وكم نفس في الشارع، وكم نفس في الحمام، وكم نفس في الاكل، في كل مكان معدود الانفاس. ازاي قال فاذا كانت الانفاس بالعدد وليس لها مدد فلا بد ان تنفد، لازم تخلص. ها ما دام معدوده يبقى العدد له اول وله اخر. ده بالنسبه لايه؟ لانفاسك انت. مقسم لك عند الله هتتنفس كم مليون او كم مليار او كم مية. احيانا الطفل ينزل في خمس دقايق ويخلص ولا ما كملش المية. يعني انفاس لا يدري الانسان متى ايه متى تزول عنه. سيدنا علي قال ايه؟ سئل كم بين الدنيا والاخرة؟ قال نفس واحد. كان بين الدنيا والآخرة؟ قال نفس واحد، إن دخل لم يخرج وإن خرج لم يدخل. بس يبقى في الدار الآخرة على طول. أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لي يا جهول. يعني يا من تسأل عن الله تعالى، أنت اسأل عن نفسك أين منك العقل والفهم؟ ده العلماء حاروا في العقل، لأن العقل ده يعني أمر لطيف، أو قالوا لطيفة ربانية، لكن هل موطنها في المخ في الرأس ولا في القلب؟ الله أعلم. مش عارفين مكان العقل فين. طب عايز تعرف ربنا فين؟ لما انك انت مش عارف عقلك، اين عقلك؟ والقرآن قال لهم قلوب لا يفقهون به، في حين تيجي تضرب واحد على دماغه يفقد التمييز والفهم. سبحان الله. برضو نقول الله اعلم. الذي خلق هو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو سبحانه وتعالى الذي يعلم. بيقول له أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم. شوف أنت بتنام، أنت والميت واحد، طب عقلك راح فين وفهمك فين؟ لو قعد واحد جارك وقاعد يكلم فيك ما ترد. شوف غابة الحواس كلها، لا النظر ولا السمع ولا الكلام ولا الذوق ولا الشم. الخمس حواس ساعة تنام بتنقطع. سبحان الله. طيب أنت أكل الخبز لا تعرفه، ك كيف يجري منك ام كيف تبول. انت ما عليك الا انك بتلجح، تلجم من فوق ينزل من تحت بس. لكن الاكل ده اتهضم ازاي وتوزع على الجسم ازاي، والماء ده يعني كيف مثلا استفاد منه البدن واخرج الزوائد الاذى، انت تخرج الاذى. شوف ربنا سبحانه وتعالى فصل الفوائد من الاذى. اكلت اللحم، اكلت الخبز، اكلت السكر، اكلت الملح، اكلت كل شيء، شربت الماء العذب، شربت الماء الحلو، بس ما بتشيلش هم حاجة تاني بعد كده. خش الحمام وتخرج تقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في قوته واخرج عني اذاه. لازم تحمد، لابد، اوعى تمسك زي ما قال ايه سيدنا علي تاني اذا خرج من الخلاء قال وضع يده على بطني وقال يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. يعني انها نعمة عظيمة. عايز تعرفها عظيمة ازاي؟ وبروح زور المسالك البولية، تعرف اللي بيصرخ عادي عايز ينزل قطرة بول، او روح عند بتوع البطنة والاورام والعياذ بالله اللي في المصارين بتسد المصارين، اللي عنده انسداد في الامعاء تلقاه بيصرخ ليل ونهار لما يعملوا له حقنة شرجية او حاجة ايه تخرج الاذى حتى ما يهدأ. شفت نعمة ازاي؟ تعرف نعمتها لو انت زرت المرضى في المستشفى. لكن شوف الانسان بيأكل ويشرب ولا يحمل هما لذلك. يعني انت بتنام والمعدة شغالة، يعني ما تتوقفش اثناء النوم، والكلى شغالة، الكلى نفسها شغالة وانت نايم، كل الاجهزة شغالة، وفي اجهزة تتوقف عند النوم. يعني انت ساعة تيجي تنام الغدد اللعابية دي تقف، وإلا تبص تلاقي ايه جرد المية حواليه لأنك هتبلع. اول ما تنام الغدد دي اوتوماتيك كده ايه بقدرة الله تقف، اللي هي مالة ايه تفرز وانت تبلع، تفرز وتبلع. شوف حاجات تقف وحاجات تشتغل وانت نايم. سبحان الله، قل سبحان الله. ايوه سبحان الله. شوف القناة الدمعية دي، فيه قناة دمعية بتنزل الدموع لجوه، تنزل كده مع الجسم وتروح في البول. يعني ساعة تنسد تلاقي عينك دي امالة ايه تهطل برة، وبعدين لو سكتت عليها شوية تروح لما الدموع تنزل لانها مالحة طبعا تهري العين. لما ترد عليك انت ترد البرة على العين تضر العين، عامل لها قناة دمعية سموها قناة دمعية، دي داخلة الجوة وتنزل مع البول تحت. شوف تنساد دي بيعمل لك مشكلة، تكشف يقول لك عايز عملية تسليك للقناة الدمعية. سبحان الله، واشياء في الانسان يعني هو جاهل به، فبيقول له انت اكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك ام كيف تبول. فاذا كانت طواياك بين جنبيك كذا فيها ضلول، يعني حاجات متاهات لا تعرفها، كيف تدري من على العرش استوى؟ سبحانه، لا تقل كيف استوى كيف النزول. يعني اياك ان تعتقد ان الله يشبه الحوادث في استوائها او نزولها. لابد ان تؤول لازم. لا تقل كيف استوى كيف النزول. يعني ايه في الحديث ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليلة. هنجيب الحديث دينا وكن اشرح. لا تقل كيف استوى كيف النزول. كيف يحكى الرب ام كيف يرى. فالعمل ليس ذا الا فضول. يعني فضول من الفهم وفضول من القول. وفضول يضر. يضر ولا ينفع. كيف يحكى الرب ام كيف يرى. وهو القائل ولا يحيطون به علما. وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو لا أين ولا كيف له. لا أين ولا كيف له. وهو رب الكيف والكيف يحول سبحانه وتعالى. يعني هو الذي خلق الحال وخلق الزمان وخلق المكان. يبقى اللي انت بتسأل عنه ده المخلوق، لكن الخالق لا يسأل عنه سبحانه وتعالى. لان الكيف يتحول والكيف يحول يتغير يعني. والله تعالى لا يتغير سبحانه وتعالى. يغير ولا يتغير. فهو لا أين ولا كيف له. وهو رب الكيف والكيف يحول. وهو فوق الفوق لا فوق له سبحانه وتعالى. وهو في كل النواحي لا يزول. يعني أنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه سبحانه وتعالى، وهو الباطن فلا شيء دونه. هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وهو فوق الفوق لا فوق له. يعني مليش جهة نقول فوق، لا منفعل، لانه هو اللي خلق الجهة. كان الله ولا شيء معه. وهو الان على ما عليه فوق. جل ذاتا وصفاتا وسمى وسمى وتعالى قدره عما تقول. اي عن السؤال عنه بأين او كيف. بل ومما يوهم من النصوص يعني التي توهم الجسمية قوله تعالى وجاء ربك. وجاء ربك المجيء ده معناها ايه؟ الجسم هو الذي يجيء. وجاء ربك. طبعا ظاهر اللفظ لا يليق بايه؟ بالمولى تبارك وتعالى. يبقى لابد من صرف اللفظ عن ظاهره. لازم علشان صفة ايه؟ المخالفة للحوادث. خلي بالك الكلام ده واجب المعرفة. وجاء ربه. وحديث في الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ويقول من يدعوني فاستجيب له. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا يوهم الجسمية، لأن النزول والمجيء من صفات الأجسام. نقول فلان جه وفلان نزل وفلان صعد، دي صفات الأجسام والحوادث والجواهر المخلوقة. فالسلف الصالح اللي هم 500 الأولى أو 300 الأولى يقولون مجيء ونزول ما نعلمه، الله أعلم كيف المجيء وكيف النزول، يبقى نفوض العلم لله تعالى مع التنزيه عن المجيء والنزول اللي هو عند الحوادث، هي الحركة، الحركة والسكون. الحوادث هي اللي تتحرك وتسكن وتذهب وتجيء وتنزل وتصعد، ده طبعا ايه بصفة الحوادث. لكن المولى الله اعلم بمجيئه كيف، والله اعلم بنزوله كيف. والخلف يقولون، الخلف عاد يؤولون علشان يردوا برضو على الملاحدة، وبرضو علشان عصمة للعامي حتى لا يضحك عليه الشيطان، يقول له ده القرآن بيقول كذا وبيقول كذا، يبقى برضو يبقى عنده ايه حاجة يرد بيها على الشيطان ويرد بيها على الملحد، انه عايز ايه يشبه المولى بالحوادث. يقول ايه الخلف يقولون وجاء عذاب ربك او جاء امر ربك، وجاء عذاب ربك او جاء امر ربك، اي جاء امر ربك اللي هو الشامل للعذاب، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ابو الحسن الاشعري واجمعوا على انه جل وعز يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الامم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب من يشاء، كما قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وليس مجيئه حركة ولا زوالا، بمعنى ايه الانتقال من مكان الى مكان، لانه المجيء والزوال من صفات الأجسام والجواهر، لانه يمشي من هنا يجي هنا، ما دام مشى من هنا يبقى خلى منه المكان ده وعمر به المكان ده، ما ينفعش، دي من صفات مين؟ الحوادث البشر، ده اللي هو ايه يذهب ويجيء وينزل ويخلو منه مكان ويعمر به مكان اخر. عشان كده يعني الامام علي كرم الله وجهه كان يقول ايه من اشار اليه فقد حده، يعني حدده. ومن حده فقد عده، يعني من حدده فقد عده شخصا أشار إليه، ومن عده فقد أخلى منه، يعني يبقى في مكان ومش موجود في التاني، لا، مع أنه القائل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. نقول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون سبحانه وتعالى. ايوه هو اللهم هل بلغت اللهم بشر، يعني ايه دي اشاره يعني كناية عن علو المولى سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده كما قال، واخد بالك؟ يعني كناية عن العظمة، اللهم هل بلغت، اللهم فشل، مش معناها إشارة للمولى، لا، ممنوع الإشارة. هو طبعا ايه يعني كون يعني زي ما تقول هذه إشارة للشهادة، اللهم هل بلغت، اللهم ايه فاشهد، بس إشارة للشهادة لا إشارة للمولى، لأن المولى لا يشار إليه سبحانه وتعالى، لأن الإشارة للمولى معناها حلول في مكان، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. زي المرأة لما ايه الجارية لما قال لها أين الله، أشارت إلى السماء، الإشارة للسماء دي كناية عن عظمة المولى في قلبها، وأنها تعظم الله تعالى ولا تعظم السلم الذي في الأرض. شفت عاد العلماء قالوا ايه في شرح الحديث ده، قالوا ده دليل، قالوا اعتقها فإنها مؤمنة، يعني أنها تعرف الله، يعني أنها تعبد الله، إشارة للعلو، ولا تعبد الأصنام التي في الأرض. فلو أشارت أين الله، لو أشارت إلى الأرض يبقى دي كافرة بتعبد إيه الأصنام اللي في الأرض، لكن دي هي معظمة لله ومنزهة له، يعني لا تعبد آلهة في الأرض، ما أشارتش إليها، يعني ليست مشركة، وإنما هي تعرف الله. فيعني الإشارة إلى السماء عند العرب توحد إيه بالعلو والارتفاع والعظمة، هذه معنى الحديث. هكذا قال العلماء في شرح مشكل الحديث، قبلت؟ وهنا في ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، فالخلف قالوا إيه؟ طبعا السلف قالوا ينزل نزولا لا نعلمه، مع التنزيه للمولى عن إيه؟ مشابهة الحوادث. والخلف قالوا ينزل ملك من السماء. فالملك هو الذي ينادي نيابة عن الله تعالى بأمره، طبعا ايه، وقد ورد المراد بالنزول في رواية النسائي عن ابي هريرة وابي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يمهل حتى ينقضي شطر الليل، اي نصف ايه الليل، شطر الليل الاول، ثم يأمر مناديا ينادي، هو الملك يعني، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى. يبقى هنا مين اللي بينادي؟ الملك. زي ما يقولوا العلماء وخير ما فسرته بالوارد، يعني خير تفسير للنص إذا ورد نص آخر يفسره، ولذلك أعلى التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة بالسنة، وتفسير القرآن بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى تفسير وحي بوحي. فهنا بيقول ايه ابو الامام ابو الحسن الاشعري، وليس مجيئه حركة ولا زوالا، وانما يكون المجيء حركة وزوالا اذا كان الجائي جسما او جوهرا، ودي من صفة مين؟ الحوادث. فإذا ثبت أنه تبارك وتعالى ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة، يعني ينتقل من مكان لمكان. ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم جاءت زيد الحمى أنها تنقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه، إذ لم تكن جسما ولا جوهرا؟ اللي هي الحمى، يعني الحمى دي ده مرض، مرض يأتي به الله تعالى. قلت فلان جاءته الحمى، هي الحمى، الحمى لها رجلين مثلا، بتمشي يعني من مكان وتروح عند فلان؟ طبعا لا، لكن يعبر عنها، يقول فلان جاءته الحمى ووصلت اليه الحمى. ها، لما قال المتنبي ابنت الدهر عندي كل بنتي، فكيف وصلت انت من الزحام؟ ها، يعني انا عيان عندي امراض كثيره، ما انت جايه ازاي في الزحمه دي؟ يكلم الحمى هو طبعا، حسب عنده هستيريا. ها ها، ابنت الدهر يعني يا بنت الدهر عندي كل بنت، عندي كل الامراض، لسه كمان جايه الحمه ها، فكيف وصلت انت من الزحمه؟ يعني بيخاطب الحمى على انها الجنه تنتقل، لكن هي ما تنتقلش. ها، وانما مجيئها اليه، جاءتها الحمى او وصلت، يعني ايه وجودها، وجودها عنده. قال وأنه تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما روى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نزوله نقلة، يعني لا ينتقل من مكان إلى مكان، لأن هذا من صفات الأجسام والجواهر. يبقى الأشياء التي توهم الجسمية لابد أن تؤول. ها، يقول المجيء والنزول صفة لا يعلمها إلا الله، أو مجيء ملك عن الله تعالى على رأي الخلق. ومما يوهم الصورة أن المولى له صورة، يعني في أحاديث توهم، يسموها العلماء مشكل الحديث ومتشابه القرآن، يقال متشابه القرآن ومشكل الحديث. حديث رواه أحمد والشيخان أن رجلا ضرب عبده على وجهه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى خلق آدم على صورته، إن الله تعالى خلق آدم على صورته. فالسلف يقولون في تأويل الحديث صورة لا نعلمها، صورة المولى يعني لا نعلمها، والخلف يقولون المراد بالصورة الصفة، يعني أنه خلقه سميعا بصيرا عليما حيا، الصفة يعني إن الله خلق آدم على صورته، يعني أنه أن الله وصف نفسه بأنه سميع بصير عليم حي متكلم. قال فكذلك خلق ابن آدم على هذه الصفة، يبقى تأويل الصورة بإيه؟ بالصفة عند الخلق. فهو على صفته في الجملة، على صفة المولى في الجملة، وإن كانت صفته تعالى قديمة أزلية، وصفة الإنسان حادثة، يعني لم تكن وخلقت، لكن صفات المولى قديمة، كذا صفات ذاته قديمة، وعندنا أسماءه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. وهذا بناء على أن الضمير في صورته عائد على الله تعالى، إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المولى. لكن لو قلنا الضمير خالق راجع إلى ابن آدم نفسه يبقى هنا لا تأويل. أي الصورة التي أوجدها الله تعالى، إن الله خلق آدم على صورته، أي الصورة التي أوجد آدم عليها من سمع وبصر ووجه وكلام ويدين ورجلين وهكذا. أما يعني بعض طرق الحديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، الإمام النووي قال ليست بثابتة عند أهل الحديث، يعني الرواية دي ليست ثابتة. ده أخرجها الطبراني والبيهقي والآجري، لكن ليست ثابتة، إنما الحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته. وبعضهم جعل الضمير عائدا على الأخ المصرح به في الطريق التي رواها مسلم بلفظ فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق صورة الأخ على صورة سيدنا آدم، يبقى يجب احترام هذه الصورة، يجب احترام هذه الصورة لأنها تشبه صورة أبينا آدم عليه السلام، يبقى لا إشكال في الحديث. إذا كان الضمير راجع إلى سيدنا آدم يبقى لا إشكال في الحديث. إذا قلنا الضمير راجع إلى المولى يبقى يجب تأويله، صورة لا نعلمها نحن أو على صفته من كونه سميعا بصيرا حيا. ومما يوهم الجوارح قوله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله يد الله فوق أيديهم، وحديث إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ده حديث رواه الإمام مسلم. فهنا الحديث فيه الوجه وفيه الأصابع وفيه اليد، يعني النصوص دي آية فيها الوجه ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، و يد الله فوق أيديهم اليد. وهناك فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عين، كل هذه نصوص فيهم الجوارح. يبقى لابد طبعا من التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره. فطبعا السلف الصالح يقولون وجه لا كالوجوه، يعني لا يشبه وجوه الحوادث، ويد لا كأيدي الحوادث يعلمها هو، وأصابع لا تشبه أصابع الحوادث برضو لا يعلمها إلا هو، يد لا يعلمها إلا هو، عين لا يعلمها إلا هو، وجه لا يعلمه إلا هو. لابد من صرف اللفظ عن ظاهره علشان الآية اللي معانا دايما ماشية معانا دي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علم، لأنك انت لو اعتقدت ان المولى يشبه الحوادث، له يد زي الحوادث وله عين زي الحوادث وله أصابع زي الحوادث وله وجه زي الحوادث، طب انت ايه كفرت بالآية اللي هي ليس كمثله شيء، والآية اللي هي ولا يحيطون به علما، والآية اللي هي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يبقى لابد أن تعتقد عاد حاجة غير كده. وجه لا كالوجوه، لا يشبه وجوه عباده المخلوقين، ويد لا تشبه أياد المخلوقين، وعين وأعين لا تشبه عيون المخلوقين. يجي عاد الخلف يقولوا لا احنا الاول عاد. يقولوا الوجه المراد به الذات، لان العرب تكني عن الذات في الوجه، حتى احنا في كلامنا العادي ما رأيت وجهك منذ ايام. طب هو يقصد الوجه ولا يقصد الايه الذات؟ يقصد ذات الشخص، ما رأيت وجهك. اللي حمل اللفظ على ظهره قال له خلاص من نوجه يخش، يقول له مش عايز اشوف وشك، يقول طب انا هجيب بظهر. لما قال مش عايز اشوف وشك ففكر الوجه الوجه، هو مش عايز يشوف الذات كلها، لا ظهرك ولا وشك. فأول الوجه كناية عن الذات، ويبقى وجه ربك أي ذاته سبحانه وتعالى طويله. واليد بمعنى القدرة، يد الله فوق أيديهم أي قدرته فوق قدرتهم سبحانه وتعالى. والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن أي بين صفتين من صفات الرحمن، هو القدرة والإرادة. يعني الإنسان يصرفه الله بقدرته وإرادته حيث يشاء، ده تأويل الحديث عند الخلف، إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه حيث يشاء سبحانه وتعالى، يصرفه حيث يشاء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وحديث ثاني برضو اللي هو ان القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فقال سيدنا ابو سعيد الخدري اتخاف علينا يا رسول الله؟ قال نعم، ان القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وفي رواية ان شاء قام وان شاء ازاغه. يبقى وخلاصة القول في النصوص الواردة التي تتحدث عن الله تعالى بما قد يوهم التشبيه والتجسيم، تشبيه المولى بخلقه أو التجسيم، هو أنه ينبغي على المكلف أن يعلم أن هناك فارقا بين الخالق والمخلوق، وأن الرب رب والعبد عبد، وأن هناك في اللغة العربية ما يسمى بالمشترك اللفظي، مشترك لفظي. فيتحد اللفظ وتتعدد المعاني، مثل كلمة العين، العين في اللغة العربية التي يراد منها البئر ويراد منها الشمس ويراد منها الجاسوس ويراد منها الذهب والفضة ويراد منها العين الباصرة، كل ده اسمه ايه؟ عين. العرب تطلق عليه عين، تطلقها على العين الجارحة دي، وتطلقها على الجاسوس، وارسلنا العيون يعني جواسيس تشوف الايه العدو، وتطلق على الذهب والفضة هذا عين، وقالوا عين كل ده بمعنى بمعنى العين، يعني كلمة واحدة ومشتركة مع كل المعاني دي. العرب كده تستعملها، مش القرآن قال بلسان عربي مبين، يعني القرآن نزل بلغة العرب. يعني شوف اسم واحد والحقائق ايه مختلف المعاني. والبئر بيقول يقال عين الماء وعين الشمس، مش كلها عين؟ كل ده عند العرب يطلق عليه العين، يسموه المشترك ايه؟ المشترك اللفظ. واختلاف ذات الله تعالى عن ذات مخلوقاته اشد. فرق بعيد طبعا بين ايه يعني المولى ومخلوقاته. فنحن نثبت له انه استوى على العرش لا كاستواء المخلوقين، لان المخلوقين لما نقول استوى فلان على السرير او على الكرسي يعني قاعد عليه، ده يليق بالله؟ ما يليقش بالله طبعا سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تتعجب لما الواحد يجي في الفضائيات ويقول لك ايه الله تعالى مستوى على عرشه باين عن خلقه والكرسي موضع قدمه، ايه ده؟ ده كلام، ده برضو كلام، ما انت صورته كأنه ملك قاعد كده، شبهته بالمخلوقين تشبيها حقيقيا، انت كده متصور في دماغك ان واحد قاعد على كرسي حاطط رجاله، قاعد على سرير او على عرش وحاطط رجاله على الكرسي، ايه الباب ثاني؟ خلي بالك دي عقيده زائغه. وفي ناس بتقول في التلفزيونات بتتكلم الكلام ده، خلي بالك، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، خلي بالك الكلام ده عند اهل الحق اهل السنه الحقيقيين واولهم الامام احمد، هذا كفر والعياذ بالله. من اعتقد هذه العقيده، من اعتقد هذه العقيده كفر بالله. ليه؟ لانه شبهه بخلقه وكفر بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكفر بقوله ولا يحيطون به علما، وكفر بقوله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ايوه خلي بالك. الشيخ محمود خطاب السبكي مسؤول سؤال طويل عن الذين يقولون مثل هذا الكلام، فجاءت نصوص من العلماء ومن الأئمة جميعا على كفر من قال هذا أو من اعتقد هذا. وأول من برئ من هذا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. الشيخ عبد الرحمن بن الجوزي الحافظ مؤلف كتاب رسالة صغيرة كده اسمها دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، خاصة للذين يدعون أنهم حنابلة وأنهم على مذهب الإمام أحمد. جريد بعمية أنا فكتبهم قل لك واعلم ثم أعلم ثم أعلم أن الله في السماء وليس في الأرض، من نص بعمية جريدها كيف يعني؟ طب وقبل السماوات والأرض قبل ما يخلقهم كان فين هم؟ حديث البخاري ومسلم، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيء. وحديث الإمام مسلم أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في عماء أو في غياء، يعني لا يعلم، لا يعلم أين كان. وانت بتحدد وتشاور تشاور يقول لك القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن ملكة، انت ايه اللي بتكلم؟ متكلم عن بني ادم مش بتكلم عن اله. لما تشبه يقول لك انت في قبضة الله ويعمل كده، يبقى زيك. ما دام عم تعمل زيه كذا وتعمل كذا وتعمل كذا يبقى انت هو، يبقى انت توصف انسان زيك مش اله. ها انا كنت تعرف نفسك عشان تعرف المولى فين وكيف يعني. يقول لك البدعه ومش البدعه والشرك والكفر، وهو لو حطيته على الميزان تطلعه بره الاسلام، لو حطيته على ميزان العقيده تطلعه بره والعياذ بالله. ان شاء الله العفو والعافيه. والمشكله كمان ايه، ان هو يجي يقول لك بيلخبط علماء الازهر كمان، يقول لك لا علماء الازهر كذا وكذا و... ها والاشاعره، يقول لك والاشاعره. الحمد لله الذي عافانا من التلبيه كثيرا من خلقه. فنحن نثبت له سبحانه انه استوى على العرش، لا كاستواء المخلوقين، بل هو شيء اخر لا يعلمه الا هو. نعتقد القرآن استوى على العرش خلاص، كيف لما نعرفش؟ الله اعلم، الله اعلم. زي ما قال الامام احمد، هي صناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها بس وخلاص. بل هذا شيء اخر لا نعلمه، لا نعلم حقيقته الا اذا علمنا حقيقة الله تعالى، حقيقة ذاته، وهو ما لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. محدش يعلم المولى، لا يعلم الله الا الله سبحانه وتعالى. فهو القاهر فوق عباده، ونثبت له يدا منزهة عن مشابهة يد المخلوقين. فإذا نزهناها عن ذلك فما معناها؟ لا نعلم، لأننا لا نعلم كنه ذات الله. وهكذا، وهكذا في كل شيء، في العين واليد والوجه والإصبع والرجل، كل حاجة فيها جارحة نقول الله أعلم بها. بل وينبغي على عقلاء الأمة أن ينهوا الخلافة والنزاع بهذه الطريقة التي تحفظ للنص الوارد قداسته وتحترم ألفاظه وتنزه رب العباد عما يطرأ في أذهان البلداء من البشر من تشبيه أو تجسيم، وتأمن التقول على الله بغير علم، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فنحن لا نخوض في كنه مدلول تلك الألفاظ لفقدنا المعلومات اللازمة لذلك، والتي لم يأذن لنا الله تعالى في معرفتها. فليس الامتناع عن تفسيرها جهلا، بل هو عين العلم. ترك الإدراك إدراك، زي ما قال سيدنا أبو بكر، كونك ما تعرفش هو ده العلم. ترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. حيث وقفنا عما أرادنا الله تعالى أن نقف عنده، ولا يسعنا إلا أن نترجم عن هذا كله بمقولات السلف الصالح كالإمام أحمد، أمروها كما جاءت تفسيرها تلاوتها، هي الآيات المتشابهات صناديق مقفلة واعتقادها تلاوتها، يعني تقراها وانت ماشي ما تفكرش فيها، لا فكر في مخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فشوف، فلينظر الإنسان مما خلق، شوف بيوجهك ازاي القرآن، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، شوف، ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم والأنعام. شوف فلينظر أدم نظره ده اللي يخليك ايه يقوي إيمانك. وإذا تبعت عليهم آيات زالتهم إيمانا دي آيات كونية حسية شوفها تزداد إيمان فكر فيها صح. إنما حاجات تخص المولى هذا لا بما لكش داعي بها أنت مسألش عنها. لمن سيدنا أبو بكر لما سئل عن الأب ما الأب وفكهة وأب ما الأب قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. مع أن الأب اللي هو القش والتبن اللي بتاكل الدواب ما قال متاعا لكم ولا أنعامكم ها ها لأن العنب والقب والأشياء دي من أكل الإنسان وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة دي مش للأنعام دي ليك أنت تتمتع وتاكل وتهيص ها لكن إيه في الآخر تدي البهائم الجشاء ها ها وأنت تاكل الملذات تتمتع متاعا لكم ولا أنعامكم. وده رأيه يفسر حاجات في شأن المولى لا تليق به سبحانه وتعالى ومش مأمور بهذا أصلا. تنطبق عليهم الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ والعياذ بالله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ها والله سبحان الله سبحان الله كأن الله أراد بهم شرا والعياذ بالله لأنه عاملين فتنة مع المسلمين فتنة بيكفر عقيدة بتدرس في الأزهر لها 1080 عام. شوف ازاي بالله عليك في العقيدة الأشعرية اللي احنا شرحناها الآن شفت ازاي يقول لك لا الأشعرية دول كذب لا حول ولا قوة الا بالله. نعم ناس علماء وشيوخ اسلام كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما وده زي يقول ايه دي عقيدة زائغة عقيدة الاشعرية. والله ان الله ان لا رجعون لا حول ولا قوة الا بالله ولا نجاة الا بالله. اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا جرأة اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا العقيدة الصحيحة فيه سبحانه وتعالى في انبيائه ورسله على ما يليق بجلاله وكماله. اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله.